والأصل التاسع رد الحديث لكونه لم يعد مواكبا للعصر الحديث ولا متسقا مع أنماطه المعيشية وأطره الحضارية، كمن يرد بهذه الدعوة قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ويرسم حول الحديث ضوضاء نتجت من خلل الإيمان لا اختلاف الزمان. فالأحكام الشرعية تمت بوضع إلهي يتجاوز حدود الزمان والمكان، فهي باقية في منظومة التشريع الرباني في كل زمان ومكان. ولا ينشأ من هذا الحديث منع المرأة والاتكاء عليه لحرمانها من حق لها حيل بينها وبينه، فلها أن تطلبه وتستخرجه بالطريق الشرعي، ولا يرمي كذلك لإساءة الظن بها، بل فيه القيام بما يجب لها من الرعاية ودفع عناء السفر ومشقته عنها وحمايتها من عوارضه المعلومة عند العقلاء من كل أمة، على أن للفقهاء في هذا بحثا متسع الأطراف ليس هذا محل بيانه. والمقصود هنا إبطال دعوى رد الحديث المذكور مواكبة للزمان، وأنه لا يقبل لكونه مناقضا للوضع البشري اليوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.